بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقول من قال إنه لا يستحق إلا الأعمى والزمن والمكسح فقد أخطأ باتفاق المسلمين، وكذلك من قال إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف منهم الفقراء، وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايته من بيت المال فقد أخطأ، بل يستحقون من الزكوات بلا ريب، وأما من الفيء والمصالح فلا يستحقون إلا ما فضل عن المصالح العامة، ولو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم، وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة، كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضا على الكفاية، فعلى المسلمين جميعا أن يطعموا الجائع ويكسوا العاري ولا يدعوا بينهم محتاجا، وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التي لا بد منها. المصالح العامة زي أرزاق العمال والقضاء والجند يعني تمهيد الطرق وشراء السلاح وسد الثغور، رواتب الموظفين الذين يقومون بمصالح عامة. يقول: وأما من يأخذ بمصلحة عامة، إن هو يؤدي مصلحة عامة للمسلمين فيأخذ بناء على ذلك، فإنه يأخذ مع حاجته باتفاق المسلمين، إذا كان محتاجا يأخذ باتفاق. وهل له أن يأخذ مع الغنى كالقاضي والشاهد والمفتي والحاسب والمقرئ والمحدث إذا كان غنيا؟ يعني من فرغته الدولة لهذه الأمور وكان هو في نفسه كان غنيا، هل يأخذ من، هل له أن يرتزق على ذلك من بيت المال مع غناه؟ قولان مشهوران للعلماء: إذا كان محتاجا يبقى باتفاق العلماء يأخذ، إذا كان لا تقوم حياته ومعيشته إلا بهذا الرزق فلا بد فلا خلاف أنه يأخذ. وأما من كان غنيا ويقوم بهذه المهمة أيضا، هل يأخذ مع غناه أم لا؟ قولان مشهورين. الأصل بلا شك أن يكون متطوعا ما أمكن طالما كان غنيا، لأن هذا كان هو الحال أيام النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة، لكن قد وجد بعد ذلك يعني التفرغ لهذه الوظائف، ولم يعني يشترط أهل العلم أو أكثرهم البحث في حاجته من عدمها، بل يأخذ راتبا يكفيه ولو كان غنيا. يقول: وكذلك قول القائل إن عناية الإمام بأهل الحاجات تجب أن تكون فوق عنايته بأهل المصالح التي لا بد للناس منها في دينهم ودنياهم كالجهاد والولاية والعلم، ليس بمستقيم. هذا القول ليس بمستقيم. لا، ده الإمام عايز يقول قبل ما يدور على أصحاب الحاجات يدور على إيه؟ على قيام الجهاد والولايات وتعليم الناس الدين، لأن أصحاب الحاجات يجب على المجتمع أن يكفيهم في هذه الحالة، وإن لم يكفي بيت المال، فبيت المال ما وظيفته الأولى كفاية ما لابد للناس منه، إذا لم تقم هذه الأشياء ضاعت العباد والبلاد. إذا لم يكن هناك جهاد يحمي البيضة وولايات تسوس الناس، ولاية الإمارة والقضاء والحسبة الإفتاء وغير كل الولايات التي لابد للناس منها والعلم كذلك لابد أن يتعلم. يقول من يقول إن عناية الإمام بأهل الحاجات تجب أن تكون فوق عنايته بالمصالح ليس بمستقيم ليدوه. أحدها أن العلماء قد نصوا على أنه يجب في مال الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة العامة، وأما مال الصدقات فيأخذه نوعان: نوع يأخذ بحاجته كالفقراء والمساكين والغارمين لمصلحة أنفسهم، واحد مديون لمصلحة نفسه يعني احتاج فاستدان على نفقة على أهله وعياله، فهذا يأخذ لحاجته، وابن السبيل يقول: وقوم يأخذون لمنفعتهم كالعاملين والغارمين في إصلاح ذات البين، أصبح مديونا لأنه تحمل حمالة ليصلح ذات البين، قبيلتين عائلتين بينهما فأر بينهما دماء يوشك أن يقتتل، أصلح بينهم على أن يدفع هو حتى يكف الطرفان عن بعضهما شيئا من المال، فهذا وإن كان غنيا فهو إيه؟ فهو غانم، لا يأخذ أنه فقير بل لأنه غانم. يقول: والغارمين في إصلاح ذات البين كمن فيه نفع عام كالمقاتلة وولاة أمورهم وفي سبيل الله، كل هذه من ضمن أموال الصدقات، وليس أحد الصنفين أحق من الآخر بل لا بد من هذا وهذا. يبقى قول القائل إن العناية بأهل الحاجات يجب أن تكون أشد من المنافع العامة والمصالح العامة ليس مستقيم، لأن الزكاة نفسها مش بيت المال، الزكاة نفسها فيها الصنفين ومحدش يقول دول مقدمين على إيه على دول. الثاني أن ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح من الجهاد والولايات والعلم من فساد النية معارض بما يولد في كثير من ذوي الحاجات من الفسق والزندقة، ما يذكر هي عن كثير من القائمين من فساد النية، إنه ما دول ناس عايزين إيه فساد النية، المجاهدين والأصحاب الولايات والمعلمين للناس، وبعضهم يقول نيتهم فاسدة إنهم عايزين رئاسة عايزين جاه، هنقول طب ما الفقراء نفسهم فيهم إيه فيهم فسق، بعضهم فيهم فسق بعضهم في زندقة. ويقول: وكما أن من ذوي الحاجات صالحين أولياء لله ففي المجاهدين والعلماء أولياء لله، وأولياء الله هم المؤمنون المتقون من أي صنف كانوا، ومن كان من أولياء الله من أهل الجهاد والعلم كان أفضل ممن لم يكن من هؤلاء، فإن سادات أولياء الله من المهاجرين والأنصار كانوا كذلك. وقول القائل: اليوم في زماننا كثير من المجاهدين والعلماء إنما يتخذون الجهاد والقتال والاشتغال بالعلم معيشة دنيوية يحامون بها عن الجاه والمال، وأنهم عصاة بقتالهم واشتغالهم عشان نيتهم الفاسدة، عشان هم بيعملوها من باب أنها إيه وظيفة، وده موجود من أيام التيمية وفي زمانه. يقول: مع انضمام معاصي ومصائب أخرى لا يتسع الحال لها، والمجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، والمعلم ليكون التعلم محض التقرب قليل الوجود أو مفقود. المجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، والمعلم ليكون التعلم محض التقرب بيعملها الوجه الله قرب محض قليل الوجود أو مفقود. فلا ريب أن الإخلاص واتباع السنة في من لا يأكل أموال الناس أكثر ممن يأكل الأموال بذلك، يأخذها وظيفة، إخلاص أقل من الذي يعملها حسبة. يقول: بل والزندقة نوع يعني توجد زندقة في بعض هؤلاء. يقول: نعارضه، قول القائل كل الكلام ده نعارضه بما هو أصدق منه وهو أن يقال. كثير من أهل الربط الأربطة يعني رباط اللي هو زي التكية يعني مكان معد للفقراء والزوايا يقال كثير من أهل الرباط والزوايا والمتظاهرين للناس بالفقر إنما يتخذون ذلك معيشة دنيوية. اللي بيسألوا الناس أحيانا يكون عنده إيه وظيفته، إيه شحات وظيفته يجمع المال بهذه الطريقة، يقول هذا مع انضمام كفر وزندق وفسوق ومصائب لا يتسع الحال لقولها بمثل دعوى الحلول والاتحاد. طبعا دول كان أكثر من يسمون بالفقراء اللي هم عندهم التصوف، ففي هؤلاء من فيهم دعوى الحلول والاتحاد في العباد أكثر منها في أهل العلم والجهاد، وكذلك التقرب إلى الله بالعبادات البدعية. ومعلوم أنه في كل طائفة بار وفاجر وصديق وزنديق، والواجب موالاة أولياء الله المتقين من جميع الأصناف وبغض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف. والفاسق الملي طبعا نبغض المنافقين، ونحن عارفينهم، نبغض من تظهر فيه خصال النفاق، والزنادقة يظهرون النفاق، يظهرون الحلول والاتحاد وإباء الشريعة والإباحية. الفاسق الملي يعني الفاسق من أهل الملة، الفاسق الذي ارتكب كبائر كزنا وشرب خمر وقتل نفس لكنه من أهل لا إله إلا الله. يقول يعطى من الموالاة بقدر إيمانه، ويعطى من المعاداة بقدر فسقه. يبقى قاعدة عظيمة الأهمية، يخلط فيها فريقان، يخلط فيها الحق الباطل فريقان، فريق يكفر هؤلاء ويمنع موالاتهم بأي درجة من الدرجات، وفريق يتناسى فسقهم وفجورهم بل ويعاونهم على هذا الفسق والظلم. يقول فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي له الثواب والعقاب إذا لم يعفو الله عنه، وأنه لا بد أن يدخل النار من الفساق من شاء الله. قطعا أن في فريق يدخل من الفساق، إن الأحاديث وردت بخروج عصاة الموحدين من النار، إذا قد دخل عصاة من الموحدين النار. طب فلان بعينه نقول هذا في مشيئة الله يمكن أن يعفى عنه، ولكن في المجموع قطعا سيدخل منهم النار أحد طائف. يقول أنه لا بد أن يدخل النار من الفساق من شاء الله، وإن كان لا يخلد في النار أحد من أهل الإيمان، بل يخلد فيها المنافقون كما يخلد فيها المتظاهرون بالكفر. يعني المنافقون كفار، منافقون النفاق الأكبر، سواء كان بشك أو تكذيب في وحدانية الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو كان بإباء واستكبار على الشرع وبغض للشرع وبغض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فذول من الكفار باطنا هم والمتظاهرين بالكفر مخلدون في النار. الوجه الثالث أن يقال، الوجه الثالث من وجوه بيان فساد قول القائل أن عناية الإمام بأهل الحاجات يجب أن تكون أكثر من المصالح. الوجه الثالث أن يقال غالب الذين يأخذون لمنفعة المسلمين من الجند وأهل العلم ونحوهم محاويج أيضا، بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء، ومن يأخذ للمنفعة والحاجة أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجة. يعني عندي واحد بيخدم المسلمين ومحتاج، واحد محتاج وبيخدمش المسلمين، يبقى أدي مين اللي بيخدم المسلمين؟ الوجه الرابع أن يقال العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح النية أو فاسدها، ولو أن الإمام أعطى ذوي الحاجات العاجزين عن القتال وترك إعطاء المقاتلة حتى يصلح نياتهم لأهل الإسلام لاستولى الكفار على بلاد الإسلام. فإن تعليق العطايا في القلوب متعذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، وقال: إني لأعطي رجالا وأدع رجالا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي رجالا لما في قلوبهم من الهلع والجزع، وأعطي رجالا وأكل رجالا، أكل يعني أترك، وأكل رجالا لما في قلوبهم من الغنى والخير. وقال: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. ولما كان عام حنين قسم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش، والطلقاء من قريش كعيينة بن حصن والعباس ابن مرداس والأقرع بن حابس وأمثالهم، وبين سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وإكرمة ابن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية وأمثالهم من الطلقاء الذين أطلقهم عام الفتح. ولم يعطي المهاجرين والأنصار شيئا، يعني هذا من الخمس الذي له صلى الله عليه وسلم تقسيمه، وإلا فالأربعة أخماس قسمت على الغانمين. يقول: أعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام، وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين، والذين لم يعطهم هم أفضل عنده، وهم سادات أولياء الله المتقين وأفضل عباد الله الصالحين بعد النبيين والمرسلين. والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته، وعامتهم أغنياء لا فقراء، فلو كان العطاء للحاجة مقدما على العطاء للمصلحة العامة لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأغنياء السادة المطاعين في عشائرهم، ويدع عطاء من عنده من المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل. وبمثل هذا طعن الخوارج على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له أولهم: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وقال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. طريقة الخوارج الطعن في الأعمال الظاهرة والأحوال الباطنة، وهم والعياذ بالله أولى الناس بالفساد ظاهرا وباطنا. فقال له بعض الصحابة: دعني أضرب عنق هذا. فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا، من أصل هذا، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقتل الذين قاتلوه جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم، فأخرجوا عن السنة والجماعة أو فخرجوا، وهم قوم لهم عبادة وورع وزهد لكن بغير علم. فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاجات، وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم، وهذا من جهلهم، بل الحقيقة من فساد نيتهم. لأن الخوارج، لأن هذا الرجل المنافق الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وعدل، هو والعياذ بالله رجل زنديق ليس من أهل الإيمان، وليس مجرد الجهل فقط، بل يعني هو يريد الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هذا من جهلهم، فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله، فكلما كان لله أطوع ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى، وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه، إظهار الدين وإعلاء الدين أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك وإن كان الثاني أحوج. وقول القائل إن هذه القيود على مذهب الشافعي دون مذهب مالك وما نقله من مذهب عمر، فهذا يحتاج إلى معرفة بمذاهب الأئمة في ذلك وسيرة الخلفاء في العطاء. وأصل ذلك أن الأرض إذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلاثة أقوال. أحدها وهو مذهب الشافعي أنه يجب قسمها بين الغانمين إلا أن يستطيب أنفسهم فيقفها، وذكر في الأم أنه لو حكم حاكم بوقفها من غير طيب أنفسهم نقض حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغانمين، لكن جمهور الأئمة خالفوا الشافعية في ذلك، ورأوا أن ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئا حسن جائز دون طيب نفس كل الغانمين. قالوا الغنيمة التي يجب قسمتها هي التي أحلها الله لهذه الأمة، وهي المنقول وليس الأرض، لأن الله عز وجل خص هذه الأمة بحل الغنائم، وقد قال سبحانه وتعالى عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن كانت الأرض مما تحل لمن قبلنا، إذن الغنائم التي خصصت هذه الأمة بإباحة قسمها ليست هي الأرض، لأن الأرض كانت لمن سبقنا. إذن هذه الأرض المغنومة مسألة وجوب قسمها بين الفاتحين هذا فيه نزاع بين العلماء. فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رغم أنه كان يخلفه بلال وجماعة من الصحابة يريدون قسم الأرض، وعمر رضي الله عنه أوقفها وضرب عليها خراجا يؤخذ لبيت المال. يقول رأى جمهور العلماء الذين خالفوا الشافعي رأوا أن ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئا حسن جائز، وأن عمر حبسها يعني أوقفها بدون استطابة أنفس الغانمين، ولا نزاع أن كل أرض فتحها عمر بالشام عنوة والعراق ومصر وغيرها لم يقسمها عمر بين الغانمين، وإنما قسم المنقولات. لكن قال مالك وطائفة وهو القول الثاني إنها مختصة بأهل الحديبية، وقد صنف إسماعيل بن إسحاق إمام المالكية في ذلك بما نازع فيه به الشافعي في هذه المسألة وتكلم على حججه. وعن الإمام أحمد كالقولين، لكن المشهور في مذهبه هو القول الثالث وهو مذهب الأكثرين أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي عبيد، وهو أن الإمام يفعل فيها ما هو أصلح للمسلمين من قسمها أو حبسها. يجوز كذا ويجوز كذا، فإن رسول الله قسم خيبر وعمر لأنه أوقف أرض الشام والعراق ومصر، والرسول صلى الله عليه وسلم في أجزاء من خيبر لم يقسمها. الرأي الثالث وماذا من الأكثرين وهو أن الإمام يفعل فيها ما هو أصلح للمسلمين من قسمها أو حبسها، فإن رأى قسمها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فعل، وإن رأى أن يدعها فيئا للمسلمين فعل كما فعل عمر، وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بنصف خيبر وأنه قسم نصفها وحبس نصفها لنوائبه، وإنه فتح مكة عجوة ولم يقسمها بين الغانمين، وده لا شك فيه. ومن مكة فتحت عنوة، هذا من أكثر من 20 وجها أن مكة فتحت عنوة، وبالإجماع أن مكة لم تقسم، أرض مكة لم تقسم بين الغانمين، بل هي وقف لله سبحانه وتعالى لمنافع المسلمين في النسك. يقول: فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمها قسمها ويجوز ترك قسمها، وقد صنف في ذلك مصنفا كبيرا إذا عرف ذلك. فمصر هي مما فتح عنوة ولم يقسمها عمر بين الغانمين، كما صرح بذلك أئمة المذاهب من الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية، لكن تنقلت أحوالها بعد ذلك كما تنقلت أحوال العراق، فإن خلفاء بني العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد المخارجة، وهذا جائز في أحد قولي العلماء. وكذلك مصر رفع عنها الخراج من مدة لا أعلم ابتداءها، يا الله المقاسمة دي ممكن تكون المعاشرة، يعني أن تكون أرضا عشرية، أرضا تؤخذ منها الزكاة والعشور اللي نصف العشر أو العشر حسب درجة الري بعد أن كانت أرضا خراجية. يقول وهذا جائز في أحد قول العلماء إذا رأى الإمام أنه يسقط الخراج ويخلي الملاك بتوعها اللي هي في إيديهم يملكها لهم، فهذا جائز في أحد قول العلماء. يقول مصر من أيام من مدة طويلة، بيقول مدة لا أعلم فداءها، غالبا في المئة الثالثة أو الرابعة من الهجرة، يعني وضع أرض مصر دي دلوقتي إن ما بتتخذش ضريبة على الأرض الزراعية إلى بيت مال المسلمين مش من هذا العهد، من عهد من حوالي 1000 سنة، وصارت الرقبة للمسلمين، وهذا جائز في أحد قولي العلماء. وأما مذهب عمر في الفيء فإنه يجعل لكل مسلم فيه حقا. احنا قلنا في إضافة في موضوع أرض مصر وغيرها إن في أراضي كثيرة جدا استصلحت وزرعت بعد أن لم تكن مزروعة، وأصبح الأمر مختلطا، فنحن لا ندري هذه القطعة من الأرض بعينها، أي قطعة يعني، هي مما كان مفتوحا عنوة أيام عمر ولا مما استصلحه المسلمون بعد ذلك، فأصبح الأمر معجوزا عن إدراكه قطعا، وبالتالي فالأرض في يد من يملكها حاليا دون حرج في ذلك. أحد وجهي الاجتهاد في المسألة أخذ به منذ أكثر من 1000 سنة في الأرض الخراجية، وهي أنها تحولت إلى أرض عشرية، وهي مسألة فيها اجتهاد، حتى لو لم يأخذ بها أحد فإنه قد أمضاه حاكم معتبر منذ 1000 سنة وزيادة، فأصبح هذا الأمر ماضيا. بالإضافة إلى ذلك أن هناك أراضٍ كثيرة استصلحت وأصبحت يعني عمرها المسلمون، استزرعوها، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له. يقول: أما مذهب عمر في الفيء فإنه يجعل لكل مسلم فيه حقا، لكنه يقدم الفقراء وأهل المنفعة، كما قال عمر رضي الله عنه: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وبلاؤه، والرجل وغناؤه، والرجل وسابقته، والرجل وحاجته. فكان يقدم في العطاء بهذه الأسباب: رجل له بلاء في الجهاد، رجل يغني عن المسلمين ما لا يغني غيره، رجل له سابقة في الإسلام السابقين أو المهاجرين والأنصار، رجل محتاج. وكانت سيرته التفضيل في العطاء بالفضائل الدينية. وأما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسوى بينهم في العطاء إذا استووا في الحاجة، وإن كان بعضهم أفضل في دينه، وقال: إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، وإنما هذه الدنيا بلاغ. وروي عنه أنه قال: استوى فيهم إيمانهم، يعني إن حاجتهم إلى الدنيا واحدة، فأعطيهم لذلك لا للسابقة والفضيلة في الدين، فإن أجرهم يبقى على الله، فإذا استووا في الحاجة الدنيوية سوى بينهم في العطاء. ويروى أن عمر في آخر عمره قال: لئن عشت إلى قابل لأجعلن الناس بابانا واحدا، أي ناية واحدة، أي صنفا واحدا. كان حيرجع لقول مين؟ أبي بكر. وتفضيله كان بالسبب الأسباب الأربعة التي ذكرها: الرجل وبلاؤه، وهو الذي يجتهد في قتال الأعداء، والرجل وغناؤه، وهو الذي يغني عن المسلمين في مصالحهم لولاة أمورهم ومعلميهم وأمثال هؤلاء، والرجل وسابقته، وهو من كان من السابقين الأولين فإنه كان يفضلهم في العطاء على غيرهم، والرجل وفاقته فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء. وهذا ظاهر، فإنه مع وجود المحتاجين كيف يحرم بعضهم ويعطى لغني لا حاجة له ولا منفعة به، لا سيما إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل المسلمين غنيهم وفقيرهم. فكيف يجوز أن يعطى الغني الذي ليس فيه نفع عام ويحرم الفقير المحتاج، بل الفقير النافع؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى من أموال بني النضير وكانت للمهاجرين لفقيرهم ولم يعطي الأنصار منها شيئا لغناهم، إلا أنه أعطى بعض الأنصار لفقره. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه مال أعطى الآهل قسمين أو قسمين، والعزب قسما، فيفضل المتأهل على المتعزب، لأنه محتاج إلى نفقة نفسه ونفقة امرأته. والحديث رواه أبو داود وابن حبان وابو حاتم في صحيحه، والإمام أحمد في رواية أبي طالب قال: حديث حسن. ولفظه عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. وحديث عمر عندنا هنا في الحكومة بيقوله تزوج وإيه ويعول. وحديث عمر رواه أحمد وأبو داود، ولفظ أبي داود عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال: ذكر عمر يوما الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، إلا أن على ما منازلنا من كتاب الله، الرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وغناؤه، والرجل وحدته. ولفظ أحمد قال: كان عمر يحلف على أيمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكننا على منازلنا من كتاب الله. فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته. والله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه في هذا المال وهو يرعى مكانه. هذا كلام عمر الذي يذكر فيه بأن لكل مسلم حقا، يذكر فيه تقديم أهل الحاجات. ولا يختلف اثنان من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطى الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء، فإن هذا مضاد لقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فإذا جعل الفيء متداولا بين الأغنياء فهذا الذي حرمه الله ورسوله، وهذه الآية في نفس الأمر. وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن في المدونة وجزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة أو صلحة، فهو عند مالك جزية، جزية الأرض، والجزية عنده فيء. قال: ويعطى هذا الفيء أهل كل بلد افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها، فيقسم عليهم، ويفضل بعض الناس على بعض من الفيء، ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه، ولا يخرج إلى غيرهم إلا أن ينزل بقوم حاجة، فينقل إليهم بعد أن يعطى أهله منهم ما يغنيهم عن الاجتهاد. وقال أيضا قال مالك: أما جزية الأرض فما أدري كيف كان يصنع فيها، إلا أن عمر قد أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها، وأرى لمن ينزل ذلك أن يكشف عنه من يرضاه، فإن وجد عالما يستفتيه، وإلا اجتهد هو ومن بحضرته رأسا. وأما إحياء الموات فجائز بدون إذن الإمام في مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد، واشترط أبو حنيفة أن يكون بإذن الإمام. وقال مالك: إن كان بعيدا عن العمران بحيث لا تباح الناس فيه لم يحتج إلى إذنه، وإن كان مما قرب من العمران ويباح الناس فيه افتقر إلى إذنه. يعني يبدو أنه يحصل ضرر على الناس من الأرض القريبة من المدن والقرى. يقول: لكن إن كان الإحياء في أرض الخراج فهل يملك بالإحياء، هل يملك بالإحياء ولا خرج عليه، أو يكون بيده وعليه الخراج، على قولين العلماء هما روايتان على أحمد. فالظاهر الحديث أن من أحيا أرضا فهي له. يقول: أما من قتل أو مات من المقاتلة فإنه ترزق امرأته وأولاده الصغار، يتعمل له مرتب عاش بعد اللي مات. وفي مذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه وغيرهما فينفق على امرأته حتى تتزوج، وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج، وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ، زي ما بيطبق دلوقتي في المعاشات، بس بيخلوا الولد لغاية سن 21 سنة أو سن التخرج من 26 لغاية ما خلص جامعة، ثم يجعل من المقاتلة إن كان يصلح للقتال هو ابنه الصغير، وإلا إن كان من أهل الحاجة والذين يعطون من الصدقات وفاضل الفيء والمصالح أعطي له من ذلك وإلا فلا. قل قولي هذا، أستغفر الله.